السلطان صلاح الدين الأيوبي كان على مذهب أهل السنة في العقيدة والأحكام، كان أشعريا شافعيا في الفقه، جمع بين العلم والسلطنة، ما كان سلطانا بلا علم، بل كان عالما قبل أن يكون سلطانا كان عالما، حفظ القرآن وكتاب التنبيه في الفقه الشافعي عن ظهر قلب، وكتاب الحماسة